لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا يا قوي يا عظيم، تدعوني إلى رحابك، ما أرحمك بي وما أعظمك. أي تشريف يا رب هذا عندما تدعوني إلى رحابك. يا ربنا أنت الغني وأنا الفقير، وأنت القوي وأنا الضعيف، تدعوني إلى رحابك، أي تشريف هذا وأي حب هذا يا ربي. نداؤك العظيم يصدر إلي أنا العبد الفقير، يصدر إلي وأنا الضعيف، ما أكرمك يا ربي وما أعظمك. يا ربي أشكرك وأحمدك، أشكرك يا ربي على نعمائك الكثيرة، على أنك دعوتني وشرفتني بندائك هذا، فأرجو رحمتك يا ربي، أرجو عفوك يا ربي، ألطف بي وعاملني برحمتك ولا تعاملني بعدلك يا رب العالمين. أيها الأخوة المؤمنون، صدر النداء الإلهي إلى عباده المؤمنين، هلموا إلى رحابي، هلموا إلى رضواني، هلموا إلى طاعتي يا عبادي. يا ربنا وهل نرفض هذه الدعوة؟ كلا يا ربي كلا، سنلبي نداءك، سنلبي دعوتك، ونسارع إلى بيت من بيوتك، نقف بين يديك، نقدم لك طلباتنا، ونقدم لك طاعتنا، ونقدم لك عبادتنا، فأنت أنت الله، لا رب غيرك ولا معبود بحق سواك. أيها الأخوة المؤمنون، رفع هذا النداء الخالد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها المتهل الشيخ عبد الرحيم لويدار، وقبله قدم لنا أدعية وابتهالات دينية. وما زلنا في ساحة المسجد الحسيني بمدينة القاهرة، متواصلين في هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم الرضا والقناعة، لأنها السبيل الوحيد لأن يعيش الإنسان مطمئنا وآمنا في حياته. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله لخير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ويقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. سئل إبراهيم الخليل: ما اتخذك الله خليلا؟ قال: بثلاث، ما خيرت بين أمرين إلا اخترت الذي لله على الذي لغيره، وما اهتممت برزق قد ضمنه الله لي، وما تغديت وما تعشيت إلا مع ضيف. وسأل إبراهيم بن أدهم رجلا كان مهموما فقال له: إني سائلك عن ثلاث، أيجري شيء في هذا الكون لا يريده الله؟ قال: كلا. أفينقص من أجلك لحظة قدرها الله عليك؟ قال: كلا. قال: أينقص من رزقك شيء قدره الله لك؟ قال: كلا. قال: فعلام الهم إذن. هكذا المؤمن لا يهتم لأنه يحسن الظن بالله، لا يهتم لأنه موقن برحمة الله، لا يهتم لأن له ربا عظيما يستحيي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. أيها الأخوة المؤمنون، لقد فرغ الأخوة الحاضرون هنا في ساحة المسجد الحسيني بمدينة القاهرة من أداء ركعتي السنة،

وما قد رحمتك وذلك هو